بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار عن ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الحج، وذكر خلال الصفة الأركان والواجبات والسنن، ثم إنه رحمه الله عقد هذا الفصل ليميز لنا بين الواجبات والأركان. وإذا عرفنا الأركان والواجبات عرفنا من ذلك أن ما سواها مما ذكر في الفصل الماضي في الصفة، ما سواها من الأقوال والأفعال والهيات، فإنما هو من السنن. وتمييز الركن عن الواجب مهم للغاية، لأن الركن لا يسقط مطلقا ولا يجبر بدم، ومن أخل بركن من الأركان أو ترك ركن من الأركان فإن حجه لا يتم إلا أن يأتي بهذا الركن. بخلاف الواجب، فإن من تركه صح حجه ويجبره بدم، فلا بد من معرفة الأركان والواجبات والتمييز بينها. قال رحمه الله تعالى: أركان الحج أربعة. كثير من المسائل التي ستمر معنا هنا تكلمنا عنها من ناحية الصفة ومن ناحية بعض الأحكام والأدلة، فلعلنا نمرها سريعا. قال: أركان الحج أربعة. الأول: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك كما تقدم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: الوقوف بالحج، لحديث الحج عرفة. الثالث: الطواف، والمراد هنا طواف الإفاضة، لقول الله تعالى: وليطوفوا ببيت العتيق. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن طواف الإفاضة من فرائض الحج. والرابع هو السعي، والمراد سعي الحج، لقول صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. طيب، انتهى من ذكر الأركان. قال: وواجباته سبعة. واجبات الحج سبعة بالاستقراء. الأول: إحرام مار على الميقات، إحرام مار على ميقات منه، يعني من واجبات الحج أن يحرم من الميقات المعتبر. وقد فصلنا ما هو الميقات المعتبر لكل إنسان بحسب موضعه، فمن مر على أحد المواقيت الخمسة أو بما يحاذيها فإنه يحرم منه، ومن كان دون ذلك فمن بلده، ومن كان بمكة فإنه يحرم بالحج من مكة. ولاحظ أن الإحرام وهو نية النسك، لاحظ أنه ركن من أركان الحج، وإيقاع هذا الإحرام في الميقات هذا هو الواجب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. إذن الإحرام ركن، وإيقاع الإحرام في الميقات المعتبر، أو بعبارة أدق أن يحرم قبل أن يتجاوز الميقات، هذا هو الواجب. ولماذا قلنا الواجب هو أن يحرم قبل أن يتجاوز الميقات؟ لأنه لو أحرم قبل ذلك فلا بأس ويكون أتى بالواجب، وإنما الإشكال وترك الواجب في من تجاوز الميقات ولم يحرم، يعني في من تجاوز ميقاته المعتبر ولم يحرم. الواجب الثاني: قال: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، يعني الوقوف بعرفة إلى الليل إن كان قد وافاها بالنهار كما تقدم. ولاحظ أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وإيقاعه في جزء من الليل لمن كان قد وقف في النهار هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. فإذا وقف في النهار يمكث فيها إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل الغروب فلا بد أن يعود بعد ذلك ولو جزءا من الليل ليجمع بين الليل والنهار، هذا هو الواجب. طيب، قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. تقدم معنا أن المبيت مزدلفة واجب، وتقدم تفصيل القدر الواجب، فمن جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يمكث فيها إلى نصف الليل ثم يجوز له أن يدفع بعد ذلك، ومن وردها بعد نصف الليل فإنه يكفيه أن يمر بها ولو زمنا يسيرا ويحصل بذلك القدر الواجب. قال: وبمنى لياليها. من واجبات الحج كذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إذا لم يكن متعجلا. وأما المتعجل فالواجب عليه أن يبيت ليلة 11 وليلة 12. وما هو القدر الواجب من مبيت ليالي أيام التشريق على المذهب؟ هذه مسألة فيها خلاف داخل المذهب، فالشيخ مرعي الكرمي رحمه الله صاحب غاية المنتهى يميل إلى أن الواجب هو معظم الليل، والبهوتي رحمه الله في شرح المنتهى إذا لم تخن الذاكرة ذكر هذه المسألة ورجح أن أو قال أو قرر أن المبيت بمنى كالمبيت في مزدلفة، فمن بات بمنى إلى نصف الليل فقد جاء بالقدر الواجب. طيب، قال والرمي مرتبا، وواجباته سبعة. أيوة، الثالث من الواجبات أو الرابع صح ولا الخامس؟ الخامس من الواجبات الرمي مرتبا، يعني من واجبات الحج أن يرمي الجمرات، وعدد الرمي 70 حصاة كما تقدم ذكرنا تفصيلها. قال: والرمي مرتبا، فرمي الجمرات واجب، والترتيب في رمي الجمرات شرط، وقد نص على ذلك في الإقناع والمنتهى. الترتيب في رمي الجمرات شرط، وذلك بأن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى جمرة العقبة، فإن خالف الترتيب لم يجزئه ما خالف أو ما قدمه على الأولى. بمعنى لو أنه بدأ بجمرة العقبة، بالعكس بدأ بجمرة العقبة فرماها ب21 حصاة ثم رمى الجمرة الوسطى ثم رمى الجمرة الصغرى، فإن رميه لجمرة العقبة والجمرة الوسطى لا يحتسب، ويحتسب له فقط رمي الجمرة الصغرى لأنه هو الموافق للترتيب، فيلزمه أن يعود فيرمي الجمرة الوسطى ثم يرمي الجمرة الكبرى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي وهو القائل: خذوا عني مناسككم. قال: وحلق أو تقصير. وتقدم معنا مقدار الحلق والتقصير للرجال ومقدار التقصير للنساء، وهما من وهذا من واجبات الحج. قال: وطواف وداع، وأيضا تقدم الكلام فيه بالتفصيل مع ذكر أدلته. انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأركان والواجبات، ومن هنا نعلم أن ما عدا الأركان والواجبات المذكورة فهو سنة، مثل إيش؟ مثل طواف القدوم والرمل والاطباع والشرب من ماء زمزم وغير ذلك مما لم يذكره هنا في الواجبات والأركان، وذكره سابقا في صفة الحج. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة ثلاثة: إحرام، يعني نية الدخول في العمرة، وطواف وسعي، وتقدم ذكر هذا وبيان صفته. قال: وواجبها اثنان: الأول الإحرام من الحل. الإحرام من الحل. طيب، نحن قلنا سابقا أن من كان داخل الحرم فإنه يحرم بالعمرة من الحل، فيصدق عليه كلام المؤلف رحمه الله. ومن كان خارج الحرم فعلى تفصيل، إن كان بين الحرم وبين المواقيت فإنه يحرم من بلده، وإن كان أبعد من المواقيت فإنه يحرم من المواقيت المحددة أو إذا مر بمحاذاتها. فلذلك البهوتي رحمه الله قال في شرح المنتهى، قال: وواجب العمرة، هذه المسألة، وواجب العمرة إحرام من الميقات أو الحل. من الميقات لمن كان خارج الحرم على تفصيل، ومن الحل لمن كان داخل الحرم، فهذا يخرج إلى الحل ثم يحرم. ففي عبارة المؤلف رحمه الله تعالى شيء من الإجمال. قال: والحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير، قال: وواجبها اثنان، الثاني والحلق أو التقصير. طيب، أشار المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك باختصار إلى حكم الفوات والإحصار، فقال رحمه الله تعالى: ومن فاته الوقوف فاته الحج. هنا المؤلف رحمه الله يبين لنا حكم الفوات. ومن فاته الوقوف، يعني فاته الوقوف بعرفة، من الذي فاته الوقوف بعرفة؟ الذي أحرم بالحج. أولا، الكلام هنا على الحاجة لا على المعتمر، لأن المعتمر لا يذهب إلى عرفة، هذا واضح. الأمر الثاني، من الذي فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة؟ هو الذي أحرم بالحج ثم لم يصل إلى عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فهذا فاته زمن الوقوف وهو قد أحرم بالحج، وبالتالي نقول هذا أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة. طيب، من فاته الوقوف فاته الحج، يعني من ذلك العام. ويدل على هذا مفهوم حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه الذي ذكرناه درس الماضي، قال صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، هذا الذي حكمنا عليه بأنه فاته الحج ماذا يفعل؟ نقول: ينقلب إحرامه هذا، وهو قد أحرم بالحج، ينقلب إحرامه هذا إلى عمرة، فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويحلق أو يقصر من رأسه، وهذا إن لم يختر البقاء على إحرامه إلى السنة القادمة. لو قال: أنا بنتظر، أنا محرم بالحج سأبقى وانتظر إلى السنة القادمة على الإحرام، فهذا إن فعل ذلك فهو باق على إحرامه، ويكون قد رضي بالمشقة على نفسه إذا أراد أن يستديم الإحرام، لكن الشريعة خففت عليه، فمن فاته الحج له أن يتحلل، أن يتحلل بالعمرة من عامه، يعني أو من حينه، من وقته، وإذا جاء العام الذي يليه إن شاء أن يحج، أو إذا جاء العام الذي يليه يقضي كما سيأتي بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحلل بعمرة. قال: فاته الحج وتحلل بعمرة. ويدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج: قال: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا في السنة القادمة فحج واهدي ما استيسر من الهدي. والحديث رواه مالك وغيره، وقال ابن ملقن إسناده صحيح. إذن يتحلل بعمرة. قال رحمه الله تعالى: وهدى. كذا ولا وأهدى؟ لا، وتحلل بعمرة، إما تقول وهدى أو وأهدى، ليس المراد أنه يتحلل بالهدي. ولذلك هنا الشارح صاحب كشف المخدرات قال: وهدى أي ذبح هديا، فيقال هدى ويقال أهدى إذا ذبح الهدي. قال: وهذا معطوف على الفعل الذي قبله، فمعنى وتحلل وهدى، واضح؟ فهدى معطوف على تحلل. إذن يتحلل بعمرة ويجب عليه الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن الفقهاء قالوا يجب عليه الهدي ولا يذبحه من حينه، وإنما يذبحه من العام القادم إذا قضى النسك، إذا قضى النسك فإنه يذبحه فيه. طيب، ويدل عليه حديث عمر الذي ذكرناه قبل قليل. ويجب عليه أيضا القضاء، يجب عليه القضاء في العام الذي يليه ولو كان الحج الذي فاته نفلا، يجب عليه القضاء والوجوب على الفور، ولو كان الحج الذي فاته في ذلك العام حج نافلة لكنه لما دخل فيه لزمه أن يتمه فتعلق بذمته، فإذا فاته الحج من ذلك العام ولو كان حج نافلة فإنه يقضيه من العام الذي يليه، لحديث عمر السابق الذي قرأناه. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحافظ بن حجر رحمه الله يصحح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، هذا الكلام كله نقول يجب عليه القضاء ويجب عليه الهدي، هذا كله إن لم يكن قد اشترط. قال المؤلف: إن لم يكن اشترط، يعني إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأما إذا اشترط عند إحرامه بذلك فلا يجب عليه الهدي ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء، والمراد لا يجب عليه القضاء إذا كان حجه ذلك حج نافلة، أما إذا كان حجا واجبا وتحلل بعمرة فإن الحج الواجب باق في ذمته، باق في ذمته على الأصل، لكن لو كان حجه نافلة واشترط عند الإحرام فإنه لا يجب عليه أن يقضي ذلك الحج. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى حكم الإحصار. قال: ومن منع البيت أهدى ثم حل. هذا حكم الإحصار، والإحصار في اللغة هو الحبس والمنع، والمراد به هنا منع المحرم من الوصول إلى عرفة أو الوصول إلى المسجد الحرام، هذا هو الإحصار، أن يمنع المحرم من الوصول إلى عرفة أو يمنع من الوصول إلى المسجد الحرام. ومثاله: من حال بينه وبين مكة لصوص أو قطاع طرق أو جيش من الأعداء ولم يجد طريقا آمنا يوصله إلى المسجد الحرام، أو لم يجد طريقا يوصله إلى عرفة، وسواء كان الإحصار لجميع الحجاج أو لأكثر الحجاج أو لحاج واحد فالحكم واحد، وفيه التفصيل الذي سيأتي بعد قليل. فعرفنا معنى المحصر. وهل وقع الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقع ولا؟ وقع في عام الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونزل قول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر له صورتان: إما أن يمنع عن البيت، يعني عن دخول المسجد الحرام، وهذه الصورة يمكن أو هذه الحالة يمكن تصورها للمعتمر وللحاج. طيب، المعتمر قد يمنع من الوصول إلى المسجد الحرام، والحاج قد يمنع من الوصول إلى المسجد الحرام. هذه الصورة الأولى من صور الإحصار، المنع من دخول المسجد الحرام. الصورة الثانية للإحصار أن يمنع المحرم عن عرفة، وهذه الصورة تتصور في إيش؟ في الحاج فقط، يمنع من الدخول إلى عرفة وهو قادر على الدخول إلى المسجد الحرام. فهاتان صورتان. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصورة الأولى، قال: ومن منع البيت، سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، قال: أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام. إذن يجب عليه الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وينوي به التحلل لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أصحابه لما أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلوا. طيب، ولا يشترط لتحلل المحصر أن يفوت الحج بالفعل، يعني إذا منعه العدو لا نقول له انتظر إلى ما تجي أيام الحج ويجي يوم عرفة وينتهي يوم عرفة ثم بعد ذلك لك أن تتحلل. إذا أحصر ومنعه العدو وخشي فوات الحج فيجوز له أن يأخذ بهذا الحكم ويتحلل، حتى لو لم يأتي يوم عرفة ولم تأتي أيام الحج. فلا يشترط لتحلل المحصر أن يفوت الحج بالفعل. طيب، ظاهر قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال: ومن منع البيت أهدى ثم حل، ظاهر كلامه أن المحصر لا يجب عليه الحلق أو التقصير، لا يجب عليه حلق ولا تقصير، لأن هذا لم يذكر في الآية، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا هو ظاهر المنتهى، خلافا لما في الإقناع، فإن صاحب الإقناع ذكر وجوب الحلق أو التقصير. طيب، وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المعتمد الأصل أنه ما في المنتهى. قال رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام، يعني إذا لم يجد المحصر هديا فالواجب عليه أن يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل بعدها. فقوله هنا: فإن فقده صام 10 أيام، اكتب بعدها ثم حل، فيكون إحلاله وفيكون تحلله بعد الصيام لا قبله. هذه الصورة الأولى من صور المحصر. ذكر الصورة الثانية فقال: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. الصورة الثانية من صور الإحصار أن يمنع عن عرفة فقط وهو قادر على دخول المسجد الحرام، فهذا يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. قال تحلل بعمرة ولا دم عليه. طيب، أنبه هنا في نهاية هذه المسألة أن المذهب أن الإحصار، أن حكم الإحصار خاص بمنع العدو، واضح؟ من منعه العدو فهذا هو المحصر. قالوا هذا تدل عليه الآية ويدل عليه سبب نزولها. سبب نزولها حصر العدو كما هو معلوم، لما حصرت قريش نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية. ولفظ الآية يدل على هذا، فإن الله جل وعلا قال فيها: فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، في قوله فإذا أمنتم إشارة إلى أن المانع في الإحصار هو العدو. وعلى هذا من أحصر بغير العدو، من منع عن عرفة أو عن الكعبة عن المسجد الحرام بمرض أو بذهاب نفقته أو بضياع في الطريق، فعلى المذهب أنه لا يكون له حكم المحصر. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت، وإذا كان حاجا يبقى على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى عرفة. فإن فاته وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم النحر فحينئذ له حكم الفوات الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، انتهينا من الكلام على هذا الفصل في أركان وواجبات الحج والعمرة، وفيه إشارة أيضا إلى حكم الإحصار، الفوات والإحصار. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، أو ثني غيره. فثني إبل ما له 5 سنين، وبقر 2 سنتان، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها، ويقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكام الأضحية وما يجزئ فيها وما يتعلق بها من جهة الوقت والصفة وغير ذلك. الأضحية يعرفها العلماء بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. وقولهم بسبب العيد، هذا القيد مهم، لأنه يخرج ما ذبح بسبب النسك وما ذبح بسبب الإحرام، كهدي المتمتع والقارن وكالدم الذي يجب على من ترك الواجب. فهذا التعريف خاص، أو هذا التعريف هو تعريف الأضحية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأضحية وحكمها، فقال: والأضحية سنة يكره تركها لقادر. المذهب أن الأضحية سنة مؤكدة على المسلم الذي يملك ملكا تاما، الذي يستطيع أن يملك ملكا تاما، فيخرج بذلك يعني مسائل مثل الرقيق وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، والحديث في الصحيحين. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، والحديث في الصحيح. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه التقرب والعبادة في المذهب، الأصل أن أفعاله تدل على الوجوب كما تقدم. لكن هذا الحديث: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، يدل على أن الأضحية ليست بواجبة، لأنه علقها بالإرادة، والواجب لازم لا تدخله الإرادة، فدل على أنها ليست واجبة فتكون مستحبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يكره تركها لقادر. إذن من كان قادرا على الأضحية فإنه يكره له أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا يدل على تأكد استحبابها والحث عليها وكراهية تركها. ومعلوم أن السنن ليست على درجة واحدة من جهة الحث عليها وتأكدها، فبعضها آكد من بعض، وترك بعضها أقبح من ترك بعض. فالأضحية كما قال الفقهاء رحمه الله يكره تركها لقادر عليها. وهذا الحديث من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وغيره مرفوعا، وصحح الحاكم إسناده، واستنكره الإمام أحمد رحمه الله، ورجح وقفه الترمذي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم، فرجح هؤلاء أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. بدأ المؤلف هنا يبين لنا وقت ذبح الأضحية ومثلها في الوقت، وهذا هذه الفائدة ضعوها على الهامش، مثلها في الوقت هدي التطوع ودم المتعة والقران، فوقتها هو وقت الأضحية. يبدأ وقت ذبح الأضحية أو وقت ذبح الأضحية يوم العيد بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، والحديث متفق عليه. طيب، فإذا انتهت صلاة العيد شرع للإنسان أن يذبح أضحيته ولو كان ذلك قبل فراغ خطبة العيد، يعني لو صلى مع الناس العيد وقام وذبح أضحيته والخطيب لازال قائما يخطب فإن الأضحية صحيحة ووقعت في وقتها، لكن الأفضل هو أن يأتي أن يذبح الأضحية بعد فراغ الصلاة والخطبة وفراغ ذبح الإمام إن كان له ذبح أو إن كانت له أضحية. طيب، إذا أقيمت في البلد أكثر من صلاة عيد كيف يكون الوقت؟ عرفنا أن وقت الأضحية يكون متى؟ بعد صلاة العيد. إذا كان البلد فيه عدة مصليات تصلي صلاة العيد، واحد ينتهي 7:30، واحد ينتهي 8:45، واحد ينتهي 8، فالعبرة بإيش؟ العبرة بالأسبق منها، العبرة بالأسبق منها. ولذلك قال صاحب المنتهى: بعد أسبق صلاة عيد بالبلد. فإذا انتهى أول مصلى من صلاة العيد في البلد فقد دخل وقت صلاة العيد. طيب، لو كان الإنسان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد مثل أهل البادية الذين يسكنون في خيامهم وليس حولهم من يصلي صلاة العيد، نقول الوقت في حق هؤلاء إذا مضى زمن بقدر صلاة العيد بعد دخول وقت صلاة العيد، إذا مضى زمن يكفي لأداء صلاة العيد بعد دخول وقت صلاة العيد فقد دخل وقت الأضحية في حق هؤلاء. ولذلك المؤلف هنا ماذا قال؟ قال: ووقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها. أو قدرها هذا المراد في الموضع الذي لا تصلى فيه صلاة العيد. هذا عرفنا هنا متى يبدأ وقت الأضحية، متى ينتهي؟ قال المؤلف: إلى آخر ثاني التشريق. المذهب أن وقت الأضحية ينتهي بنهاية اليوم الثاني من أيام التشريق، وعلى هذا فأيام النحر كم يوم؟ أيام النحر على المذهب 3 أيام، اليوم 10 يوم النحر، ويوم 11 ويوم 12 إلى غروب الشمس. إذا غربت الشمس فإن وقت النحر قد انتهى، ويجوز في هذه المدة الرمي في الليل، يعني يرمي يوم 10 في النهار ثم يرمي ليلة 11، ويجوز في هذه الأيام الثلاثة وفي هذه المدة النحر في الليل، يجوز النحر في الليل والذبح، يعني تجوز التضحية في الليل، فيضحي يوم 10 في النهار ثم ليلة 11 ثم يوم 11 ثم ليلة 12 ثم يوم 12 إلى غروب الشمس. فالأضحية في الليل على المذهب أنها صحيحة، لكنهم قالوا أن التضحية في الليل تكره مع الصحة للخروج من الخلاف، هذا الذي مال إليه صاحب الإقناع، وإن كان ظاهر المنتهى أنها لا تكره ليلا. عموما المذهب أن أيام النحر، أن وقت النحر هو الذي ذكرناه، اليوم 10 والحادي 10 والثاني 10 إلى غروب الشمس. وهذا القول قال به عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس، وروي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: أيام النحر 3، عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا عرفنا وقت الابتداء ووقت الانتهاء، وعرفنا كذلك وقت الأفضلية، قلنا في أول يوم بعد صلاة العيد إذا فرغت صلاة العيد والخطبة ونحر الإمام أو ضحى الإمام إن كانت له أضاحي، هذا هو وقت الأفضلية. طيب، عرفنا الوقت، ما حكم من ضحى قبل الوقت، قبل صلاة العيد؟ ها، نقول هذه لا تجزئ عن الأضحية. طيب، ماذا يفعل بهذه الذبيحة؟ ها، نقول هذا لحم من اللحم، يتصرف به كما شاء، واضح، يأكله، يعطيه، يعزم عليه، يتصدق به، هذا لحم يصنع به ما شاء، لكنه لا يجزئ عن الأضحية. طيب، هذا من ضحى قبل الوقت. ما حكم من ضحى بعد الوقت؟ ضحى في اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو على المذهب ليس وقتا للأضحية. قالوا إذا فاته الوقت ذبح الواجب فقط قضاء، إن كانت الأضحية واجبة كما لو نذرها، طيب، فإنه يذبحها قضاء بعد وقتها، وإن كانت الأضحية مستحبة يعني تطوع بها فإنها تسقط لأنها سنة فات محلها، فلا يشرع له أن يضحي. فإن ضحى أضحية مستحبة يعني تطوعا بعد خروج الوقت فإنها لا تكون أو لا تقع أضحية، وإنما يكون لحما تصدق به. قال رحمه الله تعالى: ولا يعطي جازرا أجرته منها. عندكم كذا ولا يعطي جازرا، أو ولا يعطى جازر أجرته منها. الجازر هو الذي نسميه نحن الجزار، وهو الذي يذبح أو ينحر بهيمة الأنعام. والمعنى أن المضحي إذا استأجر جزارا ليذبح له الأضحية فلا يجوز له أن يعطيه شيئا منها على سبيل الأجرة. يعني ما يقول له مثلا: أنت بكم تذبح؟ قال: والله أنا أذبح بمية ريال. قال: طيب، أنا أذبح لي هذه الشاة وسأعطيك نصفها مقابل الذبح، واضح، أجرة لعملك. هذا ما يجوز. ولا أن يجعل الأضحية جزءا من الأجرة، يعني قال: أعطيك 50 وأعطيك 2 كيلو وبالتالي أكون كذا كملت المبلغ. أقول: لا يصح، واضح. فلا يجعل الأضحية أجرة للجزار ولا شيء منها جزءا من الأجرة. ويجوز أن يعطي الجزار من أضحيته على وجه الهدية والصدقة، وهذا مفهوم عبارة المؤلف. قال: ولا يعطي جازرا أجرته، الممنوع أن يعطيه على وجه الأجرة. أما لو أعطاه الأجرة 100 ريال، هذه حقت الذبح، حقت العمل، ثم أعطاه شيئا من الأضحية هدية له أو صدقة عليه إن كان فقيرا، فهذا لا بأس به، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطي في جزارتها شيئا منها. لا تعطي في جزارتها، يعني بسبب جزارتها، لا تعطي على وجه الأجرة شيئا منها، فدل على جواز أن يعطى على وجه الصدقة والهدية، ولأنه كغيره ممن يجوز أن يهديه أو يتصدق عليه. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. طيب، لا يباع جلدها ولا شيء منها، النهي أو النفي هنا يفيد المنع والتحريم، فلا يجوز بيع جلد الأضحية ولا أن يبيع شيئا من أجزائها، ويجوز لصاحبها أن ينتفع بها، هذا على وجه الجواز. فقوله بل ينتفع به جوازا لا وجوبا. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، الانتفاع هنا جائز، والمستحب أن يتصدق به. فأصبح عندنا فعل ممنوع ومحرم وهو أن يبيع شيئا من الأضحية، وفعل جائز وهو أن ينتفع هو بجلد الأضحية أو بشيء منها، والثالث وهو المستحب أن يتصدق به. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا إن أخرج الإبل أو البقرة كاملة، بمعنى من تقرب ببدنة كاملة فهذا في حقه أفضل، فهذا أفضل ممن تقرب ببقرة كاملة، ومن تقرب ببقرة كاملة فهذا أفضل ممن ضحى بشاة، واضح. وأما من أخرج سبع بقرة أو أخرج سبع بدنة فهذا لا يكون أفضل ممن أخرج شاة. فالترتيب كالتالي: أفضل شيء أن يخرج بدنة كاملة، ثم يخرج بقرة كاملة، ثم يخرج شاة، ثم بعد ذلك سبع بدنة، ثم سبع بقرة. هذا هو الترتيب من ناحية الأفضلية. ويدل على هذا أولا: لماذا فضلوا البدنة على البقرة؟ ما الدليل على أن البدنة أفضل من البقرة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أولا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهدى البدن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الجمعة: قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن اغتسل ثم راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. إذن يقرب بدنة أفضل ممن يقرب البقرة، وهذا ظاهر، ولأن البدنة أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء فهي الأفضل. قالوا: ومن تقرب بشاة وحده فهو أفضل. من تقرب بشاة، والشاة ليس فيها اشتراك، من تقرب بشاة فهو أفضل ممن اشترك مع غيره في سبع، فأخرج سبع بقرة أو أخرج سبع بدنة. لأن المقصود أو من مقاصد الأضحية إراقة الدم، وهذا الذي أخرج شاة أخرج الدم أو أراق الدم وحده ولم يشترك فيه كغيره. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. نقيد هذا فنقول: إن أخرج الإبل أو البقرة كاملة. ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. لا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن أو الثني مما سواه. الجذع من الضأن كم عمره؟ ما له ستة أشهر، يعني ما أتم ستة أشهر. والثني مما سواه، أولا الثني سمي بذلك لأنه ألقى ثنيته، وهذا الثني يختلف باختلاف الحيوان، يعني عمر الثني يختلف باختلاف جنس الحيوان. فالثني من الإبل ما أتم خمس سنوات، والثني من البقر ما أتم سنتين، والثني من المعز ما أتم سنة كاملة. طيب، فلذلك قال المؤلف هنا: قال فثني إبل ما له خمس سنين، يعني ما أتم خمس سنوات، وبقر، يعني وثني بقر ما له سنتان. نقول: والثني من المعز ما له سنة، وقد تقدم معنا في موضع سابق. هذا الكلام كله بيان للحد الأدنى في السن، يعني في العمر. هذا الكلام على الحد الأدنى في العمر الذي لا يجزئ دونه. وأما لو أخرج أكبر من ذلك، لو أخرج من الإبل ما له ست سنوات أو سبع سنوات فلا بأس، واضح؟ لو أخرج من البقر ما له ثلاث سنوات فلا بأس، بل هو أولى ويكون مجزئا. طيب، قال: وتجزئ الشاة عن واحد. تجزئ الشاة في الأضحية عن واحد، وكذا تجزئ عن أهل بيته وعياله. ونضيف هذا، وهذا منصوص عليه في الإقناع والمنتهى وغيرها. إذن تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله. فمن أخرج شاة أضحية تجزئ عنه وعن امرأته، طيب، أو عن نسائه إن كان له أكثر من امرأة، وعن أولاده وبناته وأهل بيته، ولو كان له أرقاء ومماليك فكذلك تجزئ عنهم. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. والحديث عند الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح، وصححه النووي رحمه الله تعالى. طيب، قال: والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني تجزئ البدنة عن سبعة وتجزئ البقرة عن سبعة فأقل، فيشترك فيها سبعة أو أقل، يشترك فيها ستة، خمسة، أربعة، أهم شيء لا يزيد عن سبعة. ويدل على هذا حديث جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، فتذبح على أنها، يعني بنية أنها أضحية لهؤلاء السبعة، واضح؟ وهل يجوز أن تكون أضحية لبعضهم وهديا عن الآخرين؟ يعني جانا ثلاث أشخاص حجاج، كل واحد منهم متمتع، وعندنا ثلاثة قارنين، وعندنا واحد ما هو حاج لكن يبغى يخرج أضحية، هل يشترك هؤلاء السبعة في بقرة واحدة؟ مع اختلاف مع اختلاف أنواع ما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. الأول دم تمتع أو هدي تمتع، والثاني هدي قران، والثالث أضحية. المذهب نعم، المذهب نعم ولا بأس بهذا. طيب، فتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقد ذكرنا الحديث في هذا، وهذا مروي عن علي بن مسعود بن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا. عرفنا فيما مضى ما يجزئ في الأضحية باعتبار السن، وبقي أن نعرف المجزئ من جهة الوصف. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوصافا يجب أن تخلو الأضحية منها، وكذلك الهدي وكذلك العقيقة. فقال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ هزيلة، يعني لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة ما وجد فيه شيء من هذه الصفات. الصفة الأولى أن تكون هزيلة، وهي العجفاء التي لا مخ فيها. إيش يعني التي لا مخ فيها؟ ها؟ التي لا مخ في عظمها، واضح؟ ليس المراد لا مخ يعني لا عقل. التي لا مخ فيها يعني التي لا يوجد في عظمها ما يسمى بالنقي، وهو المخ الذي يكون داخل العظام. فإن الشاة إذا هزلت جدا فإنه لا يوجد في عظامها هذا المخ. إذا لا تجزئ الهزيلة، وهي العجفاء التي لا مخ فيها. ولا تجزئ أيضا بينة عور أو عرج. لا تجزئ بينة العور، وهي التي ظهر عورها، قالوا بأن انخسفت عينها. وفهمنا من كلامه أن من كان أن الشاة إذا كان فيها عور يسير فلا بأس بذلك. قال: ولا بينة العرج، قال وهي التي قالوا وهي التي لا تقدر على المشي مع الصحيحة إلى المرعى. فهذه بينة العرج، هذه علامتها. وفهمنا من كلامهم أنها لو كان العرج فيها يسيرا فلا بأس به. وإذا كانت العوراء لا تجزئ، فما حكم العمياء؟ بالاتفاق، ها، قالوا العوراء لا تجزئ لما فيها من العيب، فما حكم العمياء؟ ها، طيب، كلكم تقولون أن العمياء ممنوعة من باب أولى؟ أحد يخالف في هذا؟ طيب، أيوة، في المذهب أن العمياء لا تجزئ. قالوا لأنها من باب، قالوا إذا كانت العوراء ممنوعة لأجل ما فيها من العيب فإن العمياء من باب أولى. واضح؟ بالنظر إلى أنه العور عيب والعمى عيب أشد، فلذلك قالوا من باب أولى. وقال بعض الفقهاء: العمياء ليست أولى بالمنع من العوراء. ليش؟ قالوا لأن العوراء يعني تأكل العلف بنفسها، فربما لضعف بصرها أو لأنها لا ترى جيدا ربما تأكل أقل من غيرها، فتكون يعني أضعف وأقل من ناحية الصفة. وأما العمياء فإن الذي يعلفها هو من؟ هو صاحبها، يعلفها ويعتني بها ويحضر لها الطعام إلى حدها، فتكون أسمن وأفضل من العوراء. وهذه منازعة في قضية أيهما أولى بالحكم. واضح؟ أيهما أولى بالحكم. عموما المذهب أن العمياء أولى بالمنع وعدم الإجزاء من العوراء بالنظر إلى العيب. العوراء فيها عيب والعمياء فيها عيب أشد من ناحية الخلقة أو من ناحية المرض. قال: وبينة عور أو عرج. ولا ذاهبة الثنايا، لا تجزئ التي ذهبت ثناياها من أصلها وتسمى الهتماء. ولا تجزئ كذلك التي ذهب أكثر أذنها أو ذهب أكثر قرنها وتسمى العضباء. ومفهوم قوله هنا لما قال: ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها، ما مفهوم قوله أو أكثر أذنها؟ ها، مفهومه أبغى بدقة كذا، إيش؟ قالوا: لا تجزئ من ذهب أكثر قرنها أو أكثر أو قطعت أكثر أذنها. المفهوم أن إذا ذهب الأقل فتجزئ، وإذا ذهب النصف فتجزئ. قالوا: إذا قطع من الأذن أو كسر من القرن النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة، وإذا ذهب الأكثر فإنها لا تجزئ. هذا هو المذهب. والدليل على هذه المسائل قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي. العرجاء البين ضلعها، قال الفيوم رحمه الله ضلع البعير يعني غمز في مشيه وهو شبيه بالعرج، وقوله البين ضلعها يعني البين عرجها، هذا المعنى. والعجفاء التي لا تنقي يعني التي لا يكون فيها النقي، وهو مخ العظم. وفي حديث علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما. قال الإمام أحمد العضباء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقة والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 24، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. إذن أفادنا أن السنة في الإبل أن تنحر ولا تذبح، والنحر هو طعن هذه الإبل بسكين كبيرة أو بحربة في الوهدة التي بين أصل العنق وبين الصدر، هذا هو النحر. وأما الذبح فهو معروف. إذن السنة في الإبل أنها تنحر ولا تذبح. طيب لو ذبحت تجزي ولا ما تجزي؟ لو ذبحت فإنها تجزي، لكنه خالف السنة. والسنة أن تكون عند نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا هو الأكمل. لكنهم قالوا إذا خشي منها أن تنفر أناخها ولم ينحرها قائمة. والدليل على هذا حديث زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. والحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، يعني قائمة على ثلاثة قوائم ويدها اليسرى معقولة. والحديث عند أبي داود وجود إسناده ابن الملقن، وقال النووي على شرط مسلم. وقول الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يدل على هذا، فإذا وجبت يعني سقطت، وإنما يكون السقوط عن قيام، فدل على استحباب هذا. هذا حكم الإبل. وأما البقر والغنم فالسنة أن يذبحها، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ذبحهما بيده ولم ينحرهما. قال الفقهاء فإن عكس فذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز ذلك لعموم قول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لكنه بهذا يخالف السنة. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. أولا يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ثم يقول يعني حين يحرك يده بالذبح بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، يقول بسم الله وجوبا، ويقول الله أكبر ويدعو بالدعاء المذكور اللهم هذا منك ولك استحبابا. طيب، قال وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. السنة في الأضحية أن يأكل ثلثها وأن يهدي ثلثها، والإهداء يكون ولو كان المهدى إليه غنيا، وأن يتصدق بثلثها مطلقا ولو كانت هذه الأضحية أضحية واجبة. فلو أنه نذر أو عين أضحية فوجبت عليه بذلك، فإنه إذا ذبحها فإنه يقسمها أيضا ثلاثة أقسام كما هنا. وهذا التقسيم بهذه الطريقة هو قول ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال الإمام أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. قال علقمة: بعث معي عبد الله يعني ابن مسعود بهديه، فأمرني أن أكل ثلثا وأن أرسل ثلثا إلى أهل أخيه وأن أتصدق بثلث. طيب، والفقهاء يستثنون في هذا المسألة الأضحية إذا كانت ليتيم، فإن اليتيم لا يتبرع ولا يهدى من ماله. إذا كانت ليتيم فإنه لا يتبرع منها ولا يهدي منها، وإنما يوفرها له، لأنه يمنع من التبرع في ماله، وهذا كالاستثناء مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال قال وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا والحلق بعدها. وسن الحلق بعدها، يعني يستحب للإنسان إذا ذبح أضحيته أن يحلق بعد ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم، ولأنه كان ممنوعا قبل ذلك، كان ممنوعا طيلة العشر من أن يأخذ من شعره أو من بشرته أو من أظفاره شيئا، فاستحب له ذلك بعده كالمحرم. قال: وإن أكلها إلا أوقية جاز. عرفنا أن السنة أن يأكل من أضحية قديش؟ أن يأكل من أضحية الثلث، يعني يأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. فإذا أكل أكثر من الثلث جاز ذلك إذا أبقى أوقية من اللحم. قالوا: الأوقية هي أقل ما يصدق عليه، أقل ما يصدق عليه أنه يعني أقل ما يقع عليه اسم اللحم هو الأوقية. والأوقية كم مقدارها؟ الأوقية مقدارها، قل الأوقية الواحدة 40 درهما، والدرهم بالأوزان المعاصرة 3 جرامات تقريبا، تقريبا 3 جرامات، 2.97، 2 جرام فاصلة 97، هذا مقدار الدرهم الواحد بالجرامات، الدرهم الواحد 2.97 جرام، فتكون الأوقية الواحدة بمقدار 120 جرام تقريبا. فهذا الذي ضحى لو أنه أكل الأضحية كلها وأبقى منها 120 جرام فإنه قد فعل، قد أدى الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، لأن الآية مطلقة، قال الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أطعموا أمر، والأمر يفيد الإطلاق، فقالوا إن التقسيم إلى 3 أقسام هذا هو السنة والأكمل، لكنه لو أطعم هذا القدر الذي يصدق عليه أنه مسمى اللحم فقد فعل الواجب. إذن لو أكل كل هذه الأضحية وأبقى منها أوقية فقد تصدق بها فله ذلك، وهذا جائز، لكنه خالف السنة. طيب، لو أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء ماذا يفعل؟ ها، يذبح أضحية ثانية؟ قالوا: إذا أكلها كلها فإنه يضمن القدر الواجب وهو الأوقية، يضمنه بمثله لحما، يضمنها بمثلها لحما. طيب، فيخرج هذا المقدار ويتصدق به. قال: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. من أراد التضحية فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته. كيف من بشرته؟ يعني من جلده. كيف من جلده؟ لا، شعره مرت معنا. من شعره وظفره وبشرته، كيف يأخذ الإنسان من بشرته؟ أحيانا يجد في الجلد مثلا قشور ولا قطعة ولا شيء فيأخذها، هذا قد أخذ من بشرته. طيب، يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا من حين دخول العشر إلى الذبح، يعني إلى أن يذبح أضحيته. فهذا يحرم على من أراد الأضحية، وعلى المذهب أنه يحرم أيضا على من يضحى عنه. وعلى هذا لو أن الرجل ضحى عن نفسه وعن زوجه فإنه هو وهي كلاهما لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، هذا هو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. طيب، ويدل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم، وفي رواية له قال: ولا من بشره. لو خالف هذا، لو أراد الأضحية ثم في أثناء العشر أخذ شيئا من شعره أو أخذ شيئا من أظافره، فعليه التوبة لوقوعه في الفعل المحرم، ولا فدية عليه بالإجماع، ليس عليه فدية وليس عليه كفارة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا تنبيه في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته، إيش قال؟ في العشر. ما رأيكم في هذه العبارة؟ ها، في العشر فيها إشكال ولا ممتازة؟ أحسنت، في العشر يفيد الظرفية، فالممنوع يكون في العشر فقط. فلو أخذنا بهذه العبارة في العشر، معناه أنه إذا انتهت العشر طيب يجوز له بعد ذلك أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته، بينما الواقع أن هذا المنع ينتهي إذا ذبح الإنسان أضحيته. ولذلك قال صاحب المنتهى، قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح. واضح؟ فهذا ينبه في قول المؤلف هنا لما قال في العشر. وعبارة الإقناع نحو عبارة، هي نحو عبارة المنتهى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن العقيقة. قرأنا هذا؟ قال رحمه الله تعالى: وتسن العقيقة. انتهى من الكلام على الأضاحي. العقيقة السنة المؤكدة. قال الإمام أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته. وقولنا وتسن العقيقة هي سنة في حق من؟ هي سنة، المذهب أنها سنة في حق الأب فقط، بمعنى أنها تتعين على الأب، فلا يعق غيره. الأب هو المخاطب بهذه السنة. ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر وكان أبوه لم يعق عنه. يعني لو واحد يعرف أنه أبوه ما عق عنه لما كان صغيرا، فالمذهب أنه لا يعق عن نفسه، لأن المخاطب بها هو الأب. قالوا: فإن فعل، لو عق عن نفسه فإنها لا تكون عقيقة، وإنما تكون، يعني لا تكون لها حكم، لا يكون لها حكم العقيقة. فإذا ذبحها وتصدق بها فهي صدقة من الصدقات. واختار جمع من الأصحاب رحمهم الله أنه يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه. قالوا: لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك، أن يشرع له فكاك نفسه. والأمر في هذا واسع. قال: وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. العقيقة عن الغلام شاتان، والأولى أن تكون متقاربتان في السن وفي الشبه. والعقيقة عن الجارية شاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه النووي وابن القيم وغيرهم. المذهب أنه إذا تعذرت الشاتان عن الغلام ماذا يفعل؟ قالوا: يكتفي بشاة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع. إذن هذا بيان لوقت استحباب ذبح العقيقة. المستحب في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع، يعني في اليوم السابع من ميلاد هذا الطفل، لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. الحديث رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. إذن الذبح في اليوم السابع أو العقيقة في اليوم السابع منصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فات اليوم السابع فالمستحب أن يذبح العقيقة في اليوم 14 من ولادة الطفل، فإن فات ففي اليوم 21 من ولادته. وهذا 14 والـ21 روي عن عائشة رضي الله عنها، قالوا: ومثله لا يقال من قبيل الرأي. فدل على أن له أصلا مرفوعا. ثم إذا فات اليوم 21 لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. إيش يعني لا تعتبر الأسابيع؟ الأسبوع 7 أيام، بمعنى إذا عد اليوم 21 لا نقول في 28 ثم بعد كذا نحسب 7 أيام أخرى ثم 7 أيام أخرى، لا يعتبر هذا بعد اليوم 21. فمن فاته في 21 متى يعوق؟ مثلا في 22، في 23، في 24، وهكذا، يعني في أي يوم أراد، في أي يوم أراد. هذا الكلام كله في وقت الاستحباب، وأما وقت الجواز فالفقهاء قالوا إذا ذبحها قبل السابع جاز ذلك، لو ذبحها في أول يوم ولد فيه الطفل فهذا جائز ومشروع، لو ذبح عنه في اليوم الثالث أو الرابع أو الثامن أو العاشر هذا كله جائز. طيب، هل الاعتبار في هذه الأيام بوقت الذبح أم بيوم أو بوقت الأكل؟ يعني واحد ذبح يوم 13 وعزم الناس على هذه العقيقة يوم 14، هل جاء بالسنة؟ ها؟ العبرة بوقت الذبح لا بوقت الطبخ والأكل. قال وحكمها كأضحية، الأصل أن حكم العقيقة كحكم الأضحية. إذن العقيقة في الأضحية في عدة مسائل، في كونها تقسم أثلاثا، ثلث للأكل وثلث يهدى وثلث يتصدق به، ويجتنب فيها ما يجتنب في الأضحية، العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها إلى آخره، ويستحب أن يختار فيها الحسنة السمينة وإلى آخر ذلك. وهناك مسائل يسيرة تختلف فيها الأضحية عن العقيقة. من المسائل التي تختلف فيها الأضحية عن العقيقة، قالوا الهدي والأضحية يعتبر فيهما تمليك الفقير، فلا بد أن يعطيه اللحم ويملكه إياه، ولا يكفي أن يدعوه إلى الطعام، يعتبر فيها إيش؟ التمليك، يملكه إياه، فإن شاء أكله في حينه، وإن شاء حفظه بعد ذلك، وإن شاء باعه. إذن تملك الفقير، هذا في إيش؟ في الهدي وفي الأضحية. وأما العقيقة فلا يعتبر فيها التمليك، فلو أن الثلث الخاص بالفقراء والمساكين طبخوا وعزم هذول الفقراء والمساكين وعشاهم بهذا الثلث فقد حصل المقصود. هذا من الفروق. أيضا من الفروق أن الأضحية تصح بشاة أو بسبع بدلة أو بسبع بقرة، وأما العقيقة فلا تصح بهذه الطريقة، لا تصح إلا بشاة عن الجارية وشاتين عن الغلام، فإن لم يجد فشاة واحدة، بمعنى أن العقيقة ليس فيها شرك في دم، ليس فيها سبع بقرة أو سبع بدنة. هذا من الفروق بين العقيقة والأضحية. طيب، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتيسيره وتوفيقه من كتاب المناسك، وبقي لنا درس في كتاب في ربع العبادات وهو ما يتعلق بكتاب الجهاد. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامه وأن يرزقنا ما يكون العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.